أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم قراءة القرآن بمجرد تمرير الحروف على الشفاه دون النطق بها، هل يصح هذا وخصوصا في الصلاة؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى خلق هذا اللسان، وهذا اللسان تارة يستعمل فيما يكون فيه إثم، وتارة يستعمل فيما يكون فيه أجر. ومن ذلك، يعني مما فيه أجر، ما شرعه الله جل وعلا من التكبير، يعني الأشياء القولية التي يقولها الإنسان في الصلاة. ومن المعلوم أن الملائكة لا تكتب إلا ما يتحرك به لسان الشخص، أما ما لا يتحرك به فقد قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا لم يتكلم به فإن صلاته لا تكون صحيحة. لماذا؟ لأن مما عليه في صلاته أن يقرأ فاتحة الكتاب، وهي ركن من أركان الصلاة، فتكون صلاته باطلة إذا كان لا ينطق بلسانه. وبالله التوفيق.